حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله. يا صدق المقال الدنيا ما ملحوق يا أزبا عليه اللي انكتل بشوقه غدارة وكضوب ما تخدعك بروق وباكر يا زميل بغبرك وأسوق الدنيا ما نال فيك ما نعرف البياح الصباح يجعل يشجعني وفارقني الغميد وبيدمع القلب بكاني يا بابا هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا في نص الظهر. زول في الموبايل يا مرض زول من ظلك ماك شايفاني في خلوة نفسية وبيني وبين الانتحار 3 سنتيمترات مكعبة امشي خطيني كدي والله كدي والموبايل الشايلاو في ايدك دا مثل مصف الجبنة دا ابعدوا مني غادي قايلة في زول يعني داري يهنيني بعيد ميلادي والله يقول لي happy good morning زي two for example ما يتلقى واحد طالبني والله داير يفتح فيني بلا والله يلحقني ما طاها هريتني كان لحقته وكان ارتاح من الدنيا دي ذاتها يا أخي. يا راجل عليك النبي طلبتك بالنبي كما هدأت وسكتت ما لك بسوي في روحك دي سبي بات راسك 17 دين ما خلاص دائرات الزعمة بتتنفض مالك بعدين اسمعني اني حد سكنة عديلة دي الزور المتصل ده ما اظنه من ناس التهديد والوعيد والله يا ربي يكون من ناس الزرزر وبقري طالع لي برا مريعة ده صوت قبل كده ما سمعته أنا ما بحافظه ولك كله نفس التاود دمي والله ده زول غريب صوت قبل كده أصلي ما سمعته إلا ظاهر عليه وكده طاعن في السن صوت كده متهدد كده والكلمة دي كده يا الله واحدة واحدة زول وغور قلت يا تو عديلة عديلة يمكن هناي هناي دي يا تو هناي يا أخي اسمه منه يا أخي يا تو يا أخي الراجل اللي حجبارة الترزي الخيط لنا ستاير البيت من عيد رمضان قبال الفاتو ليه وملينا ما أديناه ما أديته تجازة يا باش أحلى ربي عليك لا لا لا ده ما ظنيته الترزي قصدك الترزي داك بحيث سماكن ومخانوك داك قال لنا انتوا ما بتعرفوا تعزل القماش كده مالكم حس ده قماش قطن ولا قماش زر شامية بري داك ما بعرفه وما تنفر فينا حتى بري يا ابو مية هو ما يحق يوم الوقفة ده زولا كلامه فيه كده أبوية وخوية يا سلام امسك امسك يا عجلان كده ما تلاوز قول بسم الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومسك الموبايل فاتح يتكلم الليلة ما يكون سمعنا المسكين هسع تلقى رصيده كمل خلاص جيبوه جاي بيتكلم اسكت انت الو الو علان ود اخوي كيف حالك معك عمك تراب اجنا عمي تراب ازيك يا عمي وكيف حالك الا ما له صوتك كان بيقال لي غريب وما فرسته معيان عندي سهوة في صدري يا ود اخوي الدنيا حر والله نجي داخل بيت من الخلا عطشان اه وقعت في المويه ساكته دي عم وطرش وفوق لده كله قرشت لي ثلجه وسي حرم كم ما بدور اديك البشاره وفرح قلبك مين تحب بطلتي ما حرم ما بقوم ما بقولك الحمى دي بالعود ما بتنهبش صعبه يا ولدي صعبه الا بدور ابشرك يا ولدي بدور ابشرك بشاره شنو يا عم تلعب طلقانات حرومي الثلاثه علانه يا ولدي جاك مار دوم حرم اكان تحصل بالله الحاسبه ما تقيل مال تقيل ما تفهم ما تسمع بتطرش ما ده حتى المال بتطرش انت ها اسكتك لي اسكتي يا مره سكتي الو مالي مالو عمي قلت يا تو يا عمي اجنا جدك عدلان الكبير الله يسامحه ايوه طلعت له ورد في سافل وزي ما تقول كده يعني شركة الاستثمار المجندلة دي بتشتريها ونحن كده يعني كذا والراس استلمنا نصيبنا كله اها باقي نصيبك انت يا ولدي نحن منتظرينك تجي تاخذه ورق تجي تاخذ والله يا ولدي قروش جديدة لنج لا جديد جديد ولا قال عادينا ما قاعد قديمة جديدة قال والله صبر بينضم أيوة يا ولدي القروش من يوم بتغلى يا ولدي بتغلى أنا ذاتي دخلت زي كدي أجلس ألبس العمة أجلس ألبس الملاية أجلس أشرب الموية أجلس أشرب زيت الملاح أجلس أفتح الخرج أفتح أشرب حماري بشنت بشنت شديد يا ولد بشنت بشنت أنا فعلا والله والله كلامك صح كلامك يا ولدي يا قول بسم الله قول بسم الله هل بتنضم عوده حبوتك بسم الله ولا عمك ما ولدك أنا صح أنا صح نعم يا بدينا بلينا بحضرنا ألو بدور شنو بدور تعرف حقك كم وما بدور والله يقولوا شن سمحات غايته من 500 مليون بتنقص حرباجا أصلك ما تفارقوا أبقى له كده في رقبته باريه متظله من الليلة دي مع أدلان بس كده العجل بالرجل يا مرة انت بتقولي في شنو أباريه بيوين بيوين لحاج عبد الرافع مما عرف بالقروش سوى الدرب ساساجة هيا ساساجة كدي ماشي ساي عليه بيت عدلان داخل بصينية ومارك بصينية والكلام كله انت زيك منو يا عدلان يا المثلك قليل يا عدلان يا الراجل الطيب يا الإنسان المخلص غايته جنس كضب وجنس خست نفسي يا الروضة يا راجل اسمح كلامي وشوف مصلحتك وعدلان اسم صاحب قبال الخلوق دي كلها الخلوق عما بصيرة الجرش مرة ده لدرجة انه عادل ما كان في زول عارفة من الحيين ولا من الميتين حرم منا مس لليلة خطابة وصلوا 32 شو هو فيها استاذة انا غاتوها كلام الكثير ما بعرفه وشاعر ذاته قال ان الرجال ليس به ضمير بل ليس في فعلها ليس بكلامه وحمدوا الحمل الوديع ده والملك الطاهر ده والله لا من تكفل معه بفقد المنطق والله دبابة مطعوشه بالله خلينا تشيلوا خطيبتي المين الغنة 13 دي تغلوا مني يا حمدوا يا أخوي ما في خطوبة كده بتتم بالغسيل الدنيا من يومها متغيرة والظروف بتتغير والناس دي الله خلقها بتتغير سمعت الكلام ده ولا ما سامعه الناس يا عيابة كده المزوجين وبابنياتهم وبوليداتهم ورابطين حبل كده راسه عديل بتطلقوا خلي الخطوبة وخطوبة شنو يا عيابة هي خطوبتك دي يا عيابة خطوبتك اللي بيمدوا فيها جاي تقصر بغادي يجروها كده تقصر بهنا فتح الخشم 10,000 ومول والتمر وكرتونات حلاوة دريمسي بني يا خطوبة تتابع حياتي وتابع بنياتي خطوبة تتابع كمان بيقول خطوبة عليك ما خطة اللي حلها بيديك لا بيكريك شعب ربي عليك ما لها يا عادل بالله رأي اللي مشاعرنا النبيلة يا أخي بيتنا ما في شيء كتسرغ مشاعرك النبيلة كرهتنا حياتنا يا أخي بعدين انت ياخد كمان ذاتك راعي شوية عين الحاجات اللي حصلت الجديدة دي اول شيء وسر عادلة الكريمة دي رحلة من الحلة دي نهائيا الحلة دي بين ناس احنا راحلين منها وابوها السيد عدلان الله يديه العافية داير يدخل دنيا المال ورجال الاعمال فهمت كلام ولا ما فهم هسه عن نسوان الساكنات العمارات دي ان قالوا ليس هاي كدي يا استاذ عديلة بندور نشوف خطيب بنتك لجديته بالله هو ورين بنتك تعجيج دي في الاول ثم تعجوز ثم ستة دواجيج وبالعربي الفصيح العارف عز مستريح النصيحة دي ما حارة نظمي استعجل بجبنا ودعم التيرات كده عايل لي وجه عمك عبد الرافع ده، شوف القريفة سوت فيه شنو. والله القريفة حاصلة على أنا ولدي، إلا القريفة المصيح ليه تركتك؟ ناري محمد اللي نعمل حقوقك كمليت عشان نتخرج من ضواء ولدي. شوف الليل فيه خطورة، نقوم كمان عايز تقول بريف يجي حقتي، يعني توحل بينا في الخلاء والصيدة يا زول ما بنتعب. ما بيمو يا وكملة علان ناغب ناغب عمك هاي لا لا خلاص بناغم انت انت كمان الناس دي ما بتعرف طبايعهم حرم كرم حاتمي وسع مدى مرك تلقاه مشي يعني يتناول له بهيمة اللي ما بتأخر عم عبد الرافع ايه حما يضبحوان يتواولين يعني قطعة قطعتين ونخل يعني نجبر بخاتر ونتخارج طوالي ايه طوالي نتخارج الله يكون ما تمشي براك يا عدلان، حرم الاثنين ديل يمشوا معاك، الحجل بالرجل، واحد من يدك اليمين، واحد من يدك الشمال. دلعتني يا عم التراب، الشبعد ديل انا ما عرفتين. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، انت شنو حجر؟ ما بتحس؟ قلبك ما فيه رحمة؟ حتى جناك نسيس وما بتعرفه؟ بنادك التومات، الحملت امي ست البنات، بتي جدعتها وطلقتها لما قتلتها بالمغتة، نسيت؟ التومات نزيد؟ لا أنا كنت واخد بتعمى فوق عديلة الكلام ده كان بدري يا عم عبد الرافع إلا ربنا ما جعل نجلس مع بعض طلقتها بعد ما يعني جابت التومات حياته نجات حياته نجات حرم طالما أبوه حي وعايش بعيشا في الحلة دي عيش بشم معاك محل ما تمشي داير تفوت إلا خالات ولا عمات وانت بغادي الدوبي سافرنا الصعيد وتاني قمنا فترنا المرة دي اخترم معاك بناتي بس بقول شراء عم التلاب بترك ليه شي معلوم كده من ورستي بتردك ورثة والله دي ورثتي ان احنا ما قضبنا عليك وشركنا لك وجعل عليك السنارة دي من قفضك ولا انت قايل يعني تجي الحلة ساكت الموت ما بجيبك والفرح ما بجيبك ما في شي بجيبك كله ما بتفكر الا في نفسك يخسي عليك يا ما عندك عجرة الزول بالراحة على ويا أخي الزول بالراحة وش بالله وش سواله وش مثل اللي تغير خليه يا صدق ما قال الدنيا ما ملحوقة ويا أسف عليه اللي انكتل بشوقه يا أخوان الدنيا يا ماما الحوق يا عسف على فن كتن هي نوم إلا الليلة النوم والشخير ما بحلنك خليه يا عمي النوم دي بتريح شوية استغفر يا عسان استغفر يا ود أمي الحي كله مصيره للموت أبوك الله يزيده يا أخوي رحمة يا عسان الله يرحمك يا أبوي ويقابلك بني عسان يا عزان يا ودني يعني بكيت يا أخوي بكيت يعني بكيت يا عزيلة ساعات مشيت مكتب التسجيلات عشان حفر الترقة والمنقولات لقيتها من ضمن المذكرات شكرا علي يا ودني ما وقت قلبي مكتوب فيها شيء يا عزان كده أقرأ علي يا حبيب بتاعي هاك قري هاك قري يا إنتي أقري يا برا كرن قريت أفهمكم بجاعي أنا قري هاك قري إلى الحبيب الذي لن أراه مرة أخرى إلى طفل الصبوح الرضيع لغة راغية الصبوح الرضيع دي جاتة يا عزيز يا عزيز نوع انت عليك علي أدم قاي لك صبوح الرضيع تحيا النبي الدنيا كان يصل لي عدان النقرة كنت أحلم بأن أكون بجوارك وأنت تكبر طفلا شابا فرجلا ولذلك سافرت وتعذبت وتغربت جبت الأرض طولا وعرضا توفر لك ما يعينك على الحياة الرغدة الميسورة كل عالي. شفت الحياة الرغدة الميسورة دي؟ أي شوف الحكمة دي يا حبيبي. سبحان الله. أذوق وين أنا أذوق في عقب عمري ده. ولكن إنه المرض العضال الفتاك الذي دهمني في هذه الأصقاع السيئة. أذكر علي التلقي. وسيكتب لي نهاية هذا الحلم ونهاية هذه الأرصدة والمكتسة بنيته لك. من يدري فربما يسخر الغدر أحد أصحاب القلوب البيضاء والضمائر الحية الذين يحملون شعلة الإيجان في دواخلهم ليدلوك على إرسابيك يا طفل الرجل. عليك الله عليك الله الرضيع سمعني ما تقري ما قال لك سبوح ما قال لك سبوح يا عدنان. عدنان انت مش هدري مالك يا خد خياخي قال لك اصحى يا أخي عدنان يا أخي ما سلمتك وقلت لك الزول ده ودلعني على إرث الوالد قال لي يعني يزوره الحقيقة من كوستاريكا أي اسمه قال لي ألان شيلين يانج تشانك يانج كاريكا. يا أخي يا أخي يا أخي قال لي حقك محفوظ على دائرة الدراخمة قال لي يعني شفتي أنت أدلان أدلان good luck money كتير أدلان أبو بيتا أنت إمبراطور صناعة أسماك أدلان يقتلك أصحى وقول بسم الله يا أخي استغفر الله استغفر الله العظيم قلت شنو يا حمدان قال لك هاك السمك ده حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله.